بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 25 سببا. يا من آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا. اللهم إني أسألك يا إلهي يا سيدي يا مولاي الحسنى وصفاتك العلى ألا تفض هذا. 25 سببا لمغفرة الذنوب غاية كل مسلم. أن يغفر الله له ذنوبا وأن يدخله الجنة. غاية كل مؤمن النجاة وما السبيل النجاة من النار. من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله. 25 سببا لمغفرة الذنوب لمغفرة الذنوب. عبد الله خرجت لسبب هذا الذكر عند استيقاظك من البكيت نص الليل فتلت الليل قبل الفجر. غاية كل مؤمن في أي وقت انتبهت إلى فقلت الدعاء يستجيب الله عز وجل دعاء فتبقى واحد عاصي لا يشوي وأنت هداك الله للإيمان والسلام وقل الحمد لله. 25 سببا لمغفرة الذنوب. أيها الأحبة الكرام نقدم لكم 25 سببا لمغفرة الذنوب إصدار لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام داني. والآن مع فضيلته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون الأحبة أيها الإخوة الفضلاء يا أصحاب الأيدي المتوضلة والجبال الراكعة الساجدة يا من تركتم أعمالكم ولبيتم نداء ربكم عز وجل أيها المسلمون الأحبة يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يا من جئتم إلى هذا المجلس المبارك ترجون رحمة الله عز وجل وتتمنون من ربكم أن يغفر لكم ذنوبكم وأن يدخلكم الجنة. اللهم إني أسألك يا إلهي يا سيدي يا مولاي بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تفض هذا المجلس إلا وقد غفرتنا. أيها الإخوة الفضلاء إن غاية المؤمن في هذه الحياة أن يغفر الله له ذنوبه وأن يدخله الجنة وهذه من أسمى ما يطلبه المؤمن في الحياة في حين يتمنى غير المسلم سيارة أو عمارة أو ملايين أو مليارات أو نحو ذلك فإن المؤمن يتمنى أن يخرج من الدنيا سالما غانما مغفورا له. وبذلك أيها الأحباب الكرام جعلت عنوان هذه المحاضرة 25 سببا من أسباب مغفرة الذنوب. وقبل أن أنطلق في هذه المحاضرة أذكركم بقول للإمام النووي رحمه الله ذكره في الأذكار أجدر أن يجعله المسلم نصب عينيه ألا وهو أنه يقول أيها المسلم إذا بلغتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة من الفضائل فاعمل بها ولو مرة واحدة في العمر فكن من أهل هذه الفضيلة. فنحن سنذكر هذه الفضائل المباركة والأسباب الطيبة لمغفرة الذنوب فعلى كل مسلم أن يعمل بها في عمره ولو مرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل. 25 سببا لمغفرة الذنوب. السبب الأول: الإسلام يجب ما قبله. لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أو مشركا دخل في الإسلام وكان قبل ذلك قد زنى أو سرق أو شرب الخمر أو فعل المحرمات، نقول له أبشر، فإن الإسلام يجب ما قبله وأنت مغفور لك كل ما فات بدخولك في الإسلام. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا يعني عن كفره، يغفر لهم ما قد سلف أي ما قد مضى كله، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وروى البخاري في صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئات كان قد زلتها، يعني فعلها، وكان بعد ذلك القصاص، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. اللهم لك الحمد. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء عمرو بن العاص يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده رد عيد الوراء، قال: لا يا رسول الله، لا أسلم حتى أشترط. قال: ما تشترط يا عم؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي، إنه كان يشرب الخمر وكان يفعل معاصي، كان الجاهلية، لا أبايعك حتى أشترط. قال: ما تشترط يا عم؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، يعني يمحو ما قبله من الذنوب، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبلها. اللهم ارزقنا حج بيته. السبب الثاني: الهجرة تجب ما قبلها. لو أن إنسانا في بلدة من البلدان أو قرية من القرى مضيق عليه، يخاف أن يصلي الفجر في المسجد، يخاف أن يظهر شعائر ربه، فقد عيال وزوجته، وهاجر من هذه القرية إلى قرية أخرى يستطيع فيها أن يقيم شعائر دينه. في هذه الهجرة لا ينوي زيادة ماء، ولا ينوي تجارة، ولا ينوي شيئا من أعراض الدنيا، وإنما ينوي فقط أن يقيم شعائر ربه. هذه الهجرة تغفر ما كان قبلها من الذنوب. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال سبحانه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على من؟ فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الهجرة تهدم ما كان قبلها، أي من الذنوب. السبب الثالث من أسباب مغفرة الذنوب: العبادة في الهرج والفتنة. العبادة في الهرج والفتنة يعني لو أن رجلا في وسط أناس عاصين شربت خمر، زنا، سكارى، آكل ربا، فإذا به يتنحى عنه فيعبد ربه ويقيم شعائر دينه، فإن هذا الرجل مغفور له. واسمع إلى ما رواه الطبراني وصححه الألباني عن ناقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي، كهجرة إلى مين؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم والترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال العلماء: الهرج الفتن واختلاط الأمور، يعني كثرة الذنوب، ورجل يترك كل هذه الفتن ويلجأ إلى الله كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أضرب لك مثلا من واقعك اليوم: رجل شاب في الجامعة، زملاؤه يدعونه لمشاهدة التلفاز أو للذهاب إلى السينما أو لمعاكسة الفتيات على الطريق أو إلى فعل الذنوب، فإذا به يترك ذلك كله ويصلي العشاء ثم يعود إلى بيت فيصف قدميه، يصلي لله عز وجل نصف ساعة أو ساعة ويبكي ويخشع مع ربه عز وجل، ثم ينام نظيفا طاهرا. هذا الرجل اجتنب كل هذا وقام يصلي، أين زملاؤه؟ في الفتن والمعاصي والذنوب، فهجره وهاجر إلى الله عز وجل. فهذا الذي يعبد ربه في الفتنة والهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: لأنه هجر المعاصي والذنوب وهاجر إلى الله بقلبه، فكان كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لك. أضرب لك مثلا أشد من هذا: شاب التزم واتقى في وسط أسرة فاسدة لا يصلون ولا يعرفون لله حرم، إنما إمامهم التلفاز والأفلام والمسلسلات والدش. هذا الشاب يأمرهم وينهاهم فلا يستمعون، فماذا يصنع؟ يصلي العشاء ويأتي يجدهم كلهم أمام التلفاز، لا صلى ولا صلى. يا جماعة اتقوا الله، ابعد انت رب ياخذنا على جناح. فيتركهم في الغرفة التي فيها التلفاز ويتنحى إلى غرفة أخرى يقوم يصلي لله عز وجل. هنيئا لك أيها الشاب، أنت خروجك من هذه الغرفة إلى الغرفة الأخرى لتصلي كمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لك. بنت انتقبت في أسرة لا تعرف الحجاب ولا الصلاة، وهم يسهرون إلى الفجر أمام التلفاز، فتتنحى في غرفة تصلي وتدعو ربها وتشكو ذنبها وتقرأ القرآن وتقرأ التفسير وتقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لها: هنيئا لك يا أختاه، فكأنك هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع من أسباب مغفرة الذنوب: الذكر عند سماع المؤذن. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله رب وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، إذا قال الكلمتين دول اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. صعب عليك الحكم. ثالث: من سمع المؤذن فقال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه. السبب الخامس من أسباب مغفرة الذنوب: المكث في المسجد بعد الصلاة. أنت صليت المغرب الآن وجلست في المسجد إلى العشاء إن شاء الله. اسمعوا ما الذي ينتظركم من الأجر والثواب. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. يعني لو واحد جاء المسجد قبل الصلاة بربع ساعة وجد صلى ركعتين حيث المسجد وانتظر الصلاة، الربع ساعة دي كان يصلي فيها كم مثلا؟ 10 ركعات مثلا، يكتب له 10. فما بالك برجل يأتي فيصلي المغرب وينتظر إلى صلاة العشاء، من المغرب للعشاء ساعة وربع، تكتب كلها صلوات صلوات، يعني الملائكة يكتبون لكم إن شاء الله الآن صلوات. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. روى البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني الإنسان لو صلى وجلس مكانه، جلس 5 دقائق 10 دقائق، الملائكة تقول إيه؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فظل هكذا حتى تقوم. ما لم يحدث أو يقم، ما لم يحدث يعني يخرج ريحا أو ينقض ضوءا، أو يقوم يعني يقوم من مكانه. فمن أراد أن تدعو له الملائكة فليصلي ويجلس بعد الصلاة. مش يعمل زي الناس يصلي والشيطان يذكره بحاجة بسرعة عاوز يقوم، لا، الشيطان زعلان قاعد على نار، لأن الملائكة بتستغفر لك ودعاء الملائكة إيه؟ مستجاب. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فالشيطان يذكر: الحق ابنك عصام، الحق التجارة، الحق الدكان، الحق. لكن العبد المؤمن يطمئن ويعلم أن هذه اللحظات من أثمن لحظات عمره. بدل ما تقعد على المصطبة قل يلا أصلي العصر واجلس من العصر للمغرب في المسجد، ما دام ما وردش حق، حتى لو مش هتقرأ القرآن، لو مش هتسبح، هتصلي وتقعد بس. ما الأجر الذي ينتظره؟ الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، من العصر للمغرب. وأنت جالس تنتظر صلاة المغرب يكتب لك من العصر للمغرب صلاة، أجور عظيمة، لكننا عنها غافلون. فانتبهوا عباد الله. السبب السادس من أسباب مغفرة الذنوب المشي على الأقدام إلى صلاة الجماعة. تفضل بيتك وتصلي وتذهب إلى المسجد لكي تصلي صلاة الجماعة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه ابن ماجة وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارات الخطايا. اسمع كفارات الخطايا، من اللي هيقول الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كفارات الخطايا إسباب الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. التوضيح: إسباب الوضوء على المكاره يعني إيه؟ يعني كنت توضأ في البرد الشديد وتصبغ الوضوء رغم من البرد والماء ده. وإعمال الأقدام إلى المساجد يعني المشي على الأقدام إلى المساجد من أجل الصلاة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني تصلي وتنتظر إلى الصلاة الأخرى. هذا كله يكفر الخطايا. وراى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. الحديث ده جاب حاجة زيادة، وهي إيه؟ يرفع به إيه؟ الدرجات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباب الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يعني الرباط يعني كالرجل المرابط على ثغور المسلمين ليحميها من الكفار. المجاهد الرجل المرابط ده كل نوم وجلوسه واستيقاظ وأكل وشرب في مجده، لأنه مرابط يحمي ثغور المسلمين، يحمي حدود الدولة الإسلامية من الكفار والمشركين. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل خطوة يخطوها أحدكم إلى الصلاة يكتب له بها حسنة ويمحى عنه بها سيئة. اللهم إنا نسألك من فضلك. وروى الحاكم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجده فرجل تكتب حسنة والأخرى تمحو سيئة. السبب السابع من أسباب المغفرة: من وافق تأمينه تأمين الإمام. في بعض الناس الإمام يقول ورا الضالين ما يقولش أمين كده، يقول أمين كده، لا يقول آمين. وبعض الناس يسبق الإمام بالتأمين، إمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويجي ياخذ نفس الإمام يقول المأموم يقول آمين، ويبدأ الإمام بعد المأموم يقول آمين. خطأ أن تسبق الإمام بالتأمين، خطأ. ما تعمل إيه؟ تنتظر لحظة قليلة حتى يأخذ الإمام نفسه ويبدأ يقول آمين، تقوم تأمن مع الإمام. يعني يقول مثلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شوف سكتنا شوي على المأموم يأخذ نفسه ويبدأ في آمين. نقول ايه؟ نقول تأمين عشان يبقى التأمين بتاعنا مع تأمين الإمام. ايه اللي يحصل؟ اسمع، لو تأمينك وافق تأمين الإمام ما الذي يحدث؟ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند البخاري أن أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى السبب السابع، عفوا، من وافق تأمينه تأمين الملائكة، مش تأمين الإمام، تأمين الملائكة. لكن العلماء قالوا: لا يجوز أن تسبق الإمام بالتأمين، إما أن تؤمن مع الإمام وإما أن تؤمن بعده. وعند البخاري عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الموفق الذي تأمينه يوافق تأمين الملائكة. السبب الثامن من أسباب المغفرة: من وافق قوله سمع الله لمن حمده قول الملائكة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كأن الملائكة أيضا تقول ربنا ولك الحمد. من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم وفقنا لتوفق قولنا قول الملائكة، اللهم وفقنا ليوافق قولنا قول الملائكة. السبب التاسع: الذكر دبر كل صلاة. بعد كل صلاة تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتتم النكاح بالتهليل. ثبت في الصحيحين أن فقراء المسلمين أتوا فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سبقنا أهل الجسور بالأجوب، أهل الغنى يعني سبقونا إلى الله. شوف التسبق إلى الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويأخذون من الليل كما نحن، يعني العبادات بيعمل زينا بالضبط، لكن يزيد عنا التصدق معهم مال بيتصدقوا به وإحنا مش قادرين نتصدق. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم ألا أخبر بشيء إذا فعلتموه؟ أدركتم من سبقكم وسبقتم من معكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 وتهللون تكبيرة. العلماء يقولون لماذا دلهم النبي على الذكر في مقابل الصدقة؟ قالوا لأن الرجل إذا ذكر الله عز وجل له بكل ذكر ما يعادل الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأربعة صحيح مسلم له بكل تهليلة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة إلى آخره. فلو هو دبر كل صلاة سبح المئة مية في خمس صلوات بكم؟ بخمسمية صح؟ مية خمس صلوات. طيب مين من الأغنياء يقدر كل يوم يتصدق بخمسمية جنيه ولا خمسمية ريال ولا خمسمية دينار ولا خمسمية دولار؟ مين؟ صح؟ لا. فلو واحد فعل هذا وواصل عليه كأنه تصدق كل يوم بخمسمائة صدقة. واسمع إلى الحديث الآخر صحيح مسلم الذي يركز على غفران الذنوب مع هذه التسبيحات. اللهم اغفر لنا الذنوب. بس خلي بالك منك وانت بتسبح ما تقولش خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص ادي 33 الحمد لله الحمد لله ادي 33. لا، خلي بالك، ينبغي ان تسبح بايه؟ بتدبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وتتذكر انك تنزه الله عن كل نقص وتثبت له كل كمال. سبحان الله عن النوم، سبحان الله عن الاكل، سبحان الله عن الشرب، سبحان الله عن النسيان، سبحان الله عن المرض، سبحان الله عن كل ما يشير سبحانه وتعالى. كل صفات المخلوقين ربنا عنها منزه. الحمد لله تتذكر، الحمد لله تذكر نعم ربنا عليك، الحمد لله. في بعض الناس تفكر النعم ربنا عن الاكل والشرب بس. تذكر واحد اعمى يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وتذكر نفسك وانت اعمى كده كيف يكون حالك؟ غمض كده ويطلع من بيتك يقول انا هروح المسجد وانا مغمض مش هفتح حالي، اعتبر نفسي اعمى. بس في لحظه ربع ساعة من بيتك إلى المسجد وأنت أعمى ومش حاسس كده، لتشعر بنعمة الله عليك بهذا البصر. الحمد لله. تذكر واحد أعرج يقول الحمد لله. تذكر واحد عنده فشل كلوي وأنت لا يقول الحمد لله. تذكر واحد عنده كبد وأنت لا يقول الحمد لله. تذكر واحد ما عندوش أولاد وأنت عندك أولاد يقول الحمد لله. تذكر واحد عاصي لا يصلي وأنت هداك الله للإيمان والصلاة وقل الحمد لله، لأن الإيمان أفضل نعمة، أفضل من المال والجاه والسلطان كله. يا سلام، شوفوا حبيبك عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيه، كما ترى في صحيح مسلم الحديث عائشة. يعني اللي يصلي ركعتين فجر أحسن ما يدوب ملك الدنيا دي كلها، يبقى مالك على الدنيا دي كلها تحت إيده. السبب العاشر من أسباب مغفرة الذنوب الصلاة في بيت النقب. اللهم ارزقنا فيه صلاة، آمنين غير خائفين، وطهره من أيدي اليهود النجسة. قال الإمام أحمد وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، سأل الله حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، يعني لا يخرجه من بيته إلا الصلاة في بيت المقدس، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه، أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالث. السبب الحادي عشر من أسباب المغفرة المشي من البيت إلى المسجد متوضئا. في سنن أبي داود وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو يبعد، يعني أنت حر اسكن بالوارد المسجد ولا اسكن بعيد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. وعند الطبراني في الكبير وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تدر رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد. من أجل ذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا. يعني لو يعلم الناس ما في العتمة يعني صلاة العشاء والصبح يعني صلاة الفجر لا أتوهما أي إلى المسجد ولو حبوا يعني زحفا على الأيدي والأرجل. السبب الثاني عشر: صلاة الفجر في جماعة والذكر بعدها حتى تشرق الشمس ثم تصلي ركعتين. روى الترمذي والصحابة الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يعني إيه؟ يعني الرجل لو جاء المسجد وصلى الفجر في جماعة يمكن أن ينال أجر حجة وعمرة بشروط أربعة. الشرط الأول أن يصلي الفجر في جماعة، الشرط الثاني أن يجلس في المسجد ويقعد من المسجد، الشرط الثالث أن يجلس يذكر الله فلا يذكر الدنيا، الشرط الرابع أن ينتظر حتى شروق الشمس ثم يصلي ركعتين. السبب الثالث عشر: صلاة ركعتين لا تهوى فيهن. رأى الإمام أحمد وحسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهن غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لا يسهو فيهن غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قد يكون المقصود لا يسهو فيهن يعني لا يسهو في عدد الركعات، وقد يكون المقصود لا يسهو فيهن يعني لا ينشغل فيهن عن الله عز وجل. السبب الرابع عشر من أسباب المغفرة: صلاة ركعتين وتفريغ القلب فيهما مما سوى الله عز وجل. في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويمت ويستنشق فيستنثر إلا جرت خطايا وجهه وفمه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا جرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. جرت يعني خرجت الخطايا. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا جرت خطايا يده من أطراف أنامله مع الماء. ثم يمسح رأسه كما أمره الله إلا جرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا جرت خطايا رجليه من أطراف أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. حينما تلدت أمه هل تولد عليك خطيئة؟ كلا. فهكذا تقول: نسأل الله من فضله. السبب الخامس عشر من أسباب المغفرة: الخروج من البيت متوضئا لصلاة جماعة أو لصلاة ضحى. روى أبو داود وحسنه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المقصود، ومن خرج إلى تسبيح الضحى يعني إلى صلاة الضحى لا ينصده إلا إياه يعني لا يخرج من بيته إلا صلاة الضحى في المسجد فأجره كأجر المعتمد، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وعند الطبراني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نشا إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن نشا إلى صلاة تطوع فهي كعمرة. فنحن نقول أيها الأحباب الكرام: ينبغي للمؤمن ألا يفرط في صلاة الجماعة في المسجد، وأن يتوضأ في بيته لكي يأخذ هذا الأجر العظيم، أن يأخذ بكل صلاة كأجر حجة، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا نسألك الفضل. السبب السادس عشر من أسباب المغفرة: الحج المبرور. اللهم إن الحج المبرور. ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث، الرفث هو ذكر كلام الجماع والعياذ بالله، الجماع وما نحو العامة بتسميه كلام جنة الأدب اسمه في الشرع الرفث. فلو حج فلم يتحرك لسانه بهذا الكلام القبيح ولم يفسق يعني لم يخرج عن طاعة الله في الحج، فلم يسب أو يشتم أو يزاحم مسلما فيظلمه في الطواف ونحوه، رجع كيوم ولدته أمه. وعند الطبراني في الأوسط وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسم هذا الحديث الجميل، قال عليه الصلاة والسلام: أديم الحج والعمرة، يعني دوم عليهم، أديم الحج والعمرة فإنهما ينسيان الفقر، يلي عاوز تكون غني، ينسيان الفقر والذنوب، يا من تريد أن تغفر ذنوبك، أديم الحج والعمرة فإنهما ينسيان الفقر والذنوب كما ينسي الفيل خبث الحديد. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى هذا البيت، يعني الكعبة، فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم. السبب السابع عشر من أسباب المغفرة: مسح الحجر الأسود والركن اليماني، يعني تقدير الحجر الأسود أو مسحه باليد أو استلام، واستلام الركن اليماني. طبعا الحجر الأسود اللي هو في الكعبة، إذا طفت بالكعبة واستطعت أن تصل إليه تقبله، إذا لم تستطع أن تقبله مسحته بيدك وقبلت يدك، فإن لم تستطع وكان معك عصا ونحوه وضعت العصا عليه وقبلت العصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالمحجن فوضع المحجن على الحجر الأسود ثم قبل المحجن صلى الله عليه وسلم. المحجن يعني عصايا عوز عكسة. واستلام الركن اليماني تضع يدك على الركن اليماني بيدك الاثنين، لكن لا تقبل الركن اليماني، تقبل الركن اليماني بيدك. وإذا لم تستطع أن تصل إلى الحجر، كل ما تيجي في مقابل الحجر ترفع يدك وتقول إيه؟ بسم الله والله أكبر. وإذا لم تستطع أن تستلم الركن اليماني تمر على طول وما ترفعش إيدك للركن اليماني. رفع اليدين والإشارة للركن اليماني بدعة. هتشوف البدعية منظمة الحج تنصح المسلمين ألا يقعوا فيها. فوقت المدير الصحابي الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني لحطان الخطايا حطا. اللهم إنا نسألك من فضلك. السبب الثامن عشر من أسباب المغفرة: الاجتماع على ذكر الله، كما أنتم الآن مجتمعين على ذكر الله. وأفضل مجالس الذكر تلاوة القرآن، ومجالس العلم، ومجالس الفقه، ومجالس التوحيد، ومجالس السير، ومجالس الحديث، ومجالس التذكير بالله عز وجل، هي أفضل مجالس الذكر. اسمع هذا الفضل الذي ينتظره يا من تجلس الآن في مجلس ذكر. رأى الإمام أحمد وصححه الألباني عن سهل بن الحنظلية، عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفور لكم. اللهم اغفر لنا. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يتلون كتاب الله يعني يقرؤون القرآن، جالسين مع بعض عملية تعليم القرآن، التجويد، تلاوة القرآن، أو يتدارسون القرآن. قال العلماء: كل علم له صلة بالقرآن، علم التفسير، علم الفقه، علم الحديث، علم التوحيد، علم الرقاء، التذكير بالله، مجالس العلم كلها مجالس تدارس القرآن، لأن كل مجالس العلم تفسر لك القرآن وتوضح لك أحكام الله عز وجل. ماذا ينتظرك؟ ثلاث حاجات: نزلت عليهم السكينة، تطلع كده من هذا المجلس وانت مطمئن ومرتاح القلب، غيرك اللي قاعد في القهوة واللي بيسمع تلفزيون وافلام محرمة غير ذلك، يجي ينام يلاقي نفسه زهقان وزهقان ومتضايق وما يدري لذلك السبب، والسبب هو البعد عن مدارس الدين. أول حاجة نزلت عليهم السكينة. الأمر الثاني: غشيتكم الرحمة، يعني رحمهم الله عز وجل، اللهم ارحمنا يا رب، ومن رحمه الله لا يعذبه أبدا. وحفتهم الملائكة، يعني الملائكة بلقهم حتى مجلس الذكر. ليه؟ قيل تعظيما له، تشبها بمجالس العظماء. لما ملك من ملوك الدنيا يجي يجلس، قاعد هو وضيوفه، الملك ده يقول لي اعمل ايه؟ يجيب عساكر وضباط وقادة ورواد وعقداء وعمداء ولواءات حوالين الايه؟ المجلس، يطوفون به، يحفون عشان يبعدوا عنه الاعداء الذين يريدون به كيدا. فأنت في مجلس الذكر يرسل الله عز وجل لك حرسا خاصا من الملائكة يحطون هذا المجلس يبعدون عنا الشياطين، اللهم ابعد عنا الشياطين. وعند الإمام أحمد وصححه الألباني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا ناداه مناد من السماء قوم مغفور لكم. السبب التاسع عشر من أسباب المغفرة قول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. بس الشرط إيه؟ كل هذه الكلمات بيقين بتدبر بخشوع باستحضار القلب وتفويض أمر بين يدي الله عز وجل. السبب العشرون من أسباب المغفرة التسبيح بأن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم حط خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. السبب 21 من أسباب المغفرة التهليل بأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل رجل عمل أكثر منه. يعني لو قلت هذا الذكر 100 مرة شوف الثواب الذي يأتيك. أول حاجة كانت لك عدل 10 رقاب يعني كأنك اشتريت 10 عبيد وأعتقتهم لله عز وجل. وطبعا حق العبيد له اجر عظيم فكتب صحيح مسلم ان الرجل لو اشترى عبدا واعتقه اعتق الله بهذا العبد بكل عضو منه عضوا ملكا من النار وكتبت له 100 سيئة وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة واسمع الحته اللي جايه دي بقى وكانت له خبزا من الشيطان يوم ذلك الحوز. الجماعه اللي بيتجوزوا خايفين من ربطه الجماعه اللي خايفين من السحر الجماعه اللي خايفين من المس الجماعه اللي خايفين الشيطان يضمهم يقول كل يوم بعد الفجر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة ستكون له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسك. طب مش لازم تقولها 100 مرة قولها 10 مرات. لو قلتها 10 مرات ما الذي يحدث؟ ياتيك هذا الفضل الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 كانت من اعتق رقبة من ولد اسماعيل. قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. روى الامام احمد وحسنه الالباني عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجره ورقها. بس كما اتفقنا تنفض الخطايا انت اذا قلتها بايه؟ بتدبر وخشوع وخضوع. يعني حينما تقول سبحان الله تنزه الله، الحمد لله تشكر الله على نعمه، لا اله الا الله توحد الله وتلجا اليه وحده ولا تتوكل الا على الله ولا ترجو الا الله ولا تدعو الا الله ولا تصوت امورك كلها الا الى من؟ الى الله تبارك. السبب 23 من اسباب المغفره المرض والصبر عليه. اسمع الحته دي لان كثير من الناس يتضجرون من المرض. روى الطبراني وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام العلاء ابشري يا ام العلاء فان مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد. وروى ابو داود وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام العلاء ابشري فان مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضه. وراى الامام احمد وحسنه الالباني عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع الحديث ده وارجو ان تتدبر. قال عليه الصلاه والسلام اذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل اكتب له صالح عمله فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. اللهم ارحمنا جميعا. وراى ابن حبان وصححه الألباني عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى المؤمن، يعني مرض، يعني إذا اشتكى المؤمن أخلصه من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. واسمع إلى هذا الحديث حديث القدسي. روى الحاكم وحسنه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته أن قيدت عبدي بقيد من قيود، لأن المرض قيد من المؤمن، أن قيدت عبدي بقيد من قيود، فإن أقبضه أغفر له وإن أعافه فحينئذ يقعد لا ذنب له. لو انت كنت بتقوم الليل وتقرا القران وتحضر المحاضرات والندوات وتذهب الى صلاه الجماعه، فجاءك المرض فجلست في البيت، كل الاعمال الصالحه تقتلها وكنت تعملها. والدليل على ذلك ما روى ابن رحمه وحسنه الالباني عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: اذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحملني. لذلك مش تتضجر كل ما يجي واحد تشتكي له الناس تقول لها بعرفش وانا تعبان، لا، اذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما بليته فانه يقوم من مرجعه ذلك كيوم ولدته امه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل من حفظته: اني انا قيدت عبدي هذا وابتليته فاجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الاجر وهو صحيح. لكن انت عاوز تاخذ الاجر ده كله لما يجيب واحد يقول لك عامل لازم الحمد لله. ما تقولوش وطول الليل ما نمتش ودارس فينا زي المسلم في الباب وتشكو الله الى الناس، لا، اسكت اسكت. عامل ايه الحمد لله؟ ايه الوضع ده؟ عامل ايه الحمد لله؟ ايه الوضع كده؟ بس لكن لو جاك الطبيب وقال لك بتشتكي ليه؟ بشتكي من كذا وكذا وكذا وكذا، لان الشكوى هو للحاجة. انما اللي يجي يقول لك الحمد لله، يا سلام، ده في ناس كتير اكتر مني، يا ده في ناس مريضه، طب روح المستشفيات وشوف. هذا الصبر والرضا يؤتيك بهذا الاجر والثواب. واسمع الدليل. روى الحاكم وصححه الالباني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: اذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني الى اولاده، خلي بالك من الحته دي، فلم يشكني الى اولاده، يعني من الدنيا زور زوارها، اطلقته من اثاري، يعني من المرض، ثم ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستانف العبد. عشان يعني يستانف العبد، يعني كل الذنوب قد محيت ويبدا يعمل من جديد ذلك. لو ان السيد يستغفرني قليلا. وفي الحديث الذي صححه الالباني ايضا عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصب المدمن كفاره من خطاياه. وصب يعني تعب والم. وروى الطبري وصححه الالباني عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسرع سرعه من مرض، يعني يرقد رقده من المرض، الا بعثه الله منها طاهرا. يعني طاهرا من ايه؟ من ذنوب. السبب الرابع والعشرون، وعلى فكره اخوانا كثير من الناس اليوم يموتون بباب في بطونهم، يعني اللي يمد الفشل كلام، واللي يمد الكيف، واللي يمد الفيروس، واللي يمد الطحال، واللي يمد الكبد الوبائي، اللهم عافنا جميعا ولا تكفينا. هؤلاء جميعا رب العزه تبارك وتعالى اختاره. ليه؟ لانه مفيش حرب دلوقتي بين المسلمين والكفار. فدول ربنا يختار شهداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المقتول شرير. يعني المقتول؟ يعني الذي مات بسبب داء في بطنه، في بطنه، في فتح كبده، في طحاله، في امعاء، في معدته، المقتول شهيد. فما دام ما فيش، يعني خلاص ما فيش حرب بين المسلمين والكفار، يعني واعلان جهاد مقدس، ما فيش شهداء، الجنه مش هتدخلها شهداء، الجنه تتدين كل يوم بالشهداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المقتول ايه؟ شهيد. فاللي عنده مرض من هذه الامراض، سكر او فشل كلى او غيرها من امراض البطن، فالنفس فانها شهاده. وانا اعطيكم هذا الحديث الذي اجدر ان يكتب بأنها اي واحد مات بداء في بطنه بشروا اهله انه لن يعذب في قبره. ما الدليل؟ الدليل ما رواه ابن حبان بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتله بطنه لم يعذب في قبره. لك الحمد يا ربنا على هذه الفضائل العظيمه. فقل بلا الا السبب الرابع والعشرون في السبب الرابع والعشرين من أسباب المغفرة، وانت قدر تعملها الليلة قبل مثلها ان شاء الله. وصلي على حبيبك وصابوه وتعملوه وانا نرشف الفجر من عليكم. ها اقول بسيط خالص قبل ما تنام تتوضا صابر انت تعرف لو توضيت ونمت متوضا ليلتك ربنا بعثك ملك مخصوص في السماء وانت اقعد عنه يعمل ايه الملك ده يقف فرصة، بس مش فرصة تقف على باب العمارة لا، ولا على باب الشقة لا، ولا على باب غرفة النوم لا، ولا على باب السرير لا، ده الملك ده هيدخل بين جسمك وصوتك. طب الملك ده اسمه ايه؟ الملك ده يحرسك من الشياطين والنواحي والموكل بحاجة، ثم انت لما تفضي كل ما تنجلك الملك يلعب بدعوتين يقول اللهم اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا، تنجلد على الشمال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا، تنجلد على اليمين اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. طبعا انت هتفضي بقى كده ايه؟ تتجلد يمين شمال يمين شمال تتجلد مفيش مشاكل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما الدليل؟ لحظه، الدليل ما رواه الطبراني في الكبير وحسنه الالباني عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الاجساد طهركم الله، فانه ليس عبد يبيت طاهرا يعني متوضئا الا بات معه في شعاره ملك، شعار يعني داخل جسمه، الجسم هو ثوب الذي يلي شعر الجبل، الا بات معه في شعاره ملك ما ينقلب ساعه من الليل الا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، قال محمد عبد الله رسوله، وجزء الله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. السبب الخامس والعشرون من اسباب المغفره دعاء الانتباه منه. اول ما تقوم منه تقول دعاء، لو قلت هذا الدعاء او هذا الذكر ادعو بعده بما تشاء يستجيب الله دعاء، ذكر معين تقوله اول ما تقوم منه. ما تحركش لسانك الا بالذكر، بهذا الذكر الذي سالته، لو حركت لسانك بهذا الذكر عند استيقاظك من النوم بالليل، يعني لو انتبهت في نص الليل في ثلث الليل قبل الفجر في اي وقت انتبهت كده فقلت الدعاء ده وبدات تدعو يستجيب الله عز وجل دعاء. ما هو؟ تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. لو قمت من الجزر ادعو بل لا بد ان يستجيب الله عز وجل دعائك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني لو قمت من النوم كذا في نصف الليل في ثلث الليل في ربع الليل تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله وادعو. ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، كلمة تعار يعني انتبه من النوم، استيقظ من الليل، في أي وقت شاء، بس شاء من الليل مش من النهار ولا بعد أذان الفجر، لا من الليل، لأن إذا أذن الفجر انتهى بالخوف. من تعار من الليل يعني استيقظ أو انتبه، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم قال: اللهم اغفرني او دعا استجيب له فان توضا وصلى قبلت صلاه. تمام؟ واحد ما يقول خلاص انا ان شاء الله الليله هروح وباذن الله انام واخذ الكلمتين دول انتظر بالليل، انا عارف اتزوج وفقير هقوم واقول كلمتين دول: اللهم زودني اللهم زودني، ربنا يزودهم مع يزودك ان شاء الله. واحد ثاني هيقول انا علي ديون ان شاء الله هروح وانتبه بنص الليل او ثلث الليل وهذا مستيقظ واقول الدعاء ده هو، وبعدين اقول اللهم سدد ديوني اللهم سدد ديوني، هيسددها؟ نعم هيسددها ان شاء الله. انا مريض هدعو ان ربنا يشفيه، هيشفيك ان شاء الله. انا اريد كذا ادعو الله، ابني مش عارف ادعو ان ربنا يهديه، ماشي. انا عاوز احفظ القران ادعو ان ربنا يحفظ، ماشي. بس خلي بالك هتروح وانت لو تعملها انا بقول لك مش هتعرف تعملها، لان صعب مش صعب على خالص. بس خلي بالك العلماء بيقولوا ايه؟ العلماء بيقولوا الانسان حينما يكون نائما لا يكون في كلمه وهو عقلي، وانما يكون في دهشه في دهشه في النوم، فلا يجري على لسان الا ما شغل به في دنياه. بلاد الواحد التاجر ينام ويصحى في نص الليل يصحى يقول بالله والله خسران والله ما يتحسبش لا لا تقدر ده خسران والله، تكون زرت تطبطب عليه تقول طب نام نام لا تشغل حاله. وفي الواحد اللي بيبطل في الخور وبيخدم يقول يخدم بالله على السنين، يقطع على السنين، لان المشغول بذلك فأنت إذا أردت أن تستيقظ من النوم فتنتبه فتقول هذه الكلمة في ذكر الله، لابد أن تشغل نفسك في النهار بذكر الله. أنت رايح أنت يا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله، وتقول الله أنت تلقى يا رب وفقني لدعاء الليل، يا رب وفقني لدعاء الليل، وإن شاء الله هتوصل، جاهد نفسك وهتوصل. لأن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا هولا. اللهم رد نواصينا اليك، اللهم رد نواصينا اليك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اولها واخرها صغيرها وكبيرها جلها وصغيرها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر بالسلام واعز المسلمين. اللهم دمر الكفره والكافرين. اللهم عليك باعداء الدين. اللهم اهد لنا ابناءنا واهد لنا بناتنا وحب اليهم الايمان وسلم في قلوبهم وكفر بهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من راشدين. اللهم ارحمنا اذا خرجت ارواحنا، وارحمنا اللهم اذا وضعنا في قبورنا، وارحمنا اذا اكل الدود لحومنا، وارحمنا اذا اكل التراب عظامنا، وارحمنا اذا عرضنا عليك يوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا ولا تصدحنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا. اللهم اغفر لامواتنا واموات المسلمين، اللهم اغفر لامواتنا واموات المسلمين، اللهم زد نفسنا وتجاوز عن مسيئهم، اللهم زد نفسنا وتجاوز عن مسيئهم، اللهم اجعل جلستنا هذه حجة لنا لا علينا، اللهم لا تخرجنا من مجلسنا هذا الا وقد غفرت لنا، اللهم لا تخرجنا من مجلسنا هذا الا وقد غفرت لنا، اللهم لا تخرجنا من مجلسنا هذا. تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات التقوى الاسلاميه بالقاهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.